في من يرى أنهم علماء يفتون بحل هذا. فإذا جاءوا مثلا عند هذا الحاكم ويعني وحصل بينهم المناظرة طبعا تعرف أن هؤلاء الذين يذهبون إلى شيء يخالف النصوص سيأتون بكل شبهة، مثل حمل بن النابغة لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يغرم الجنين، قال يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. ها شوف الآن يعني ضخم المسألة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. هؤلاء يجبون أشياء يكبرونه ولا يمكن يمشي الاقتصاد إلا بهذا، وش نسوي ما يكون عندنا سيولة دراهم ونصير أمة فقيرة، ثم يجبون شيء عند الحاكم نعم يحسبه الظمأن ماء وهو سراب بقيعة. الحاكم يعني إذا كان الحاكم رجلا ذكيا أو مصانعا قال والله يا جماعة أصبحت المسألة خلافية، وما دامت خلافية والأمر يقتضي أن ندع الأمور على ما هي عليه ولا نشوش، خلوه تبقى على ما هي عليه. عرفت؟ مشكلة المسألة معقدة يا جماعة، المسألة معقدة غاية التعقيد. وإحنا يعني قد عايشنا هذه المسائل أو شيئا منها، وجدنا مصائب يعني ما هو على كلها، ما كل ما يعلم يقال. المهم إني أنا أحب أننا نتركز في هذه الأمور وأن نخشى الله عز وجل قبل أن نخشى الناس. والله ما يهمون الناس شيء تخشى به الله عز وجل لا يهمك أحد به أبدا، لكن الكلام على خشية الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين. إنك الإنسان تراقب الله عز وجل قبل أن تحكم على عباد الله حتى تعرف شرع الله في هذا الأمر.